آخر سؤال يا إخوان، سؤال الأخ إسلام فوريو، لأن الوقت قد تأخر بارك الله فيكم، أو الأخت أم ليث، تفضلوا اكتبوا السؤال. Again, the Sheikh is saying that Islam for you is the last question because it's very late where he is now. So please go ahead and present your question, Islam for you. طيب شيخ عدلي، لو ترجمت لنا سؤال الأخت أم ليث، وبالنسبة للأخت بسملة، الأخت بسملة معذرة، السؤال يعني يحتاج إلى تفصيل، فممكن نرجع إلى يوم الأحد إن شاء الله بعد يومين اللقاء القادم بارك الله فيكم، حتى نجيب على سؤال الأخت أم ليث وننهي اللقاء، لأن لدي تسجيل بعد ذلك بارك الله فيكم. شيخ عدلي تفضل. تقول أن كانت العادة الشهرية أو حيضتها تأتي كل 21 يوم، ولكن بعد الإنجاب تأتي كل شهر لمدة 6 إلى 7 أيام، فما لماذا تريد يعني كأنها اختلفت عليها حيضتها، أو الآن هي تأخذ حبوب منع الحمل، وربما هذا هو السبب في تأخر الحيضة أو اختلافها، والآن تأتي الحيضة لمدة 4 أيام فقط، ليست كما كانت 6 أو 7 أيام، وتأتي كل 2 أسبوع، فهل هذه تعتبر حاجة التي تأتيها كل 2 أسبوع؟ كانت الأول تأتيها كل 3 أسابيع وكانت لمدة 6 أو 7 أيام، الآن تأتي بعد كل 2 أسبوع وتستمر لمدة 4 أيام، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ هل هناك اختلاف في رأي هذا الأمر؟ بارك الله فيك. إذا كان هذا الذي حصل من غير أخذ، يعني الأخت تسأل تقول إن دورتها الشهرية كانت تأتي كل 21 يوم، ثم بعد الولادة أصبحت تأتي كل 30 يوم، وتأخذ من 6 إلى 7 أيام، ثم هي تأخذ الآن حبوب منع الحمل، فأصبحت الدورة تأتيها كل 2 أسبوع لمدة 4 أيام، فهل هذا الاختلاف يعني فيه إشكال أو فيه له يعني تعليق منكم؟ الجواب، إذا كان هذا الاختلاف من غير سبب وهو أخذ الحبوب فهذا لا إشكال فيه، كل ذلك يعتبر حيضا عند أهل العلم، واختلاف المدة من أنها كانت تأتي بعد 21 يوم أو بعد 30 يوم لا إشكال أن إذا تغيرت الدورة، ولكن إذا كان أخذ الحبوب هو السبب، فقد ذكرت عدة مرات أنني لا أحب أن أفتي في مثل هذه الحال، لأن المرأة هي التي أفسدت دورتها بنفسها لأخذها هذه الحبوب، وهذه الحبوب تتسبب في إشكالات كثيرة، فتجعل المرأة تحيض في غير وقت حيضها وتطهر في الوقت الذي كانت تحيض فيه، فهذا العمل من الشخص في نفسه يعني لدي استشكال كبير فيه، فبعض أهل العلم لا يرى في ذلك حرجا إذا أخذت المرأة هذه الحبوب، ولكنني أتوقف في هذا الأمر وأشعر فيه بإشكال عظيم، والذي أنصح به الأخت أنها تترك هذه الحبوب وتسلك مسالك أخرى إذا كانت مضطرة إلى يعني قضية أنها تأخذ بمانع، فتسلك أمور أخرى كقضية العد أو العازل أو أي شيء لا يؤثر في الدورة، لأنني لا أرى أخذ شيء يؤثر في الدورة، والله سبحانه وتعالى أعلم. The Sheikh حفظه الله is saying, if this happening in your menses with no any interference from by taking some medicine or pills or conception or things like this, this is no problem. But as I had made this is clear before, I don't like to answer questions like this when a woman have taken certain pills that confusing her menses. Although some of the scholars, they don't see any harm in this, but I would advise the sister that she tried found a different means if she have to prevent the pregnancy in that time, different from taking medicine or pills, and this will be much better, and Allah subhanahu wa ta'ala knows this. جزاكم الله خيرا.